إنه قال لزوجته أنت علي بالطلاق وعلى المذاهب الأربعة بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حالة زعل تكوني محرمة علي كأمي، علما بأن هذا أول طلاق بيننا. افتونا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعا فإنها يقع عليها طلقة وتحرم عليك كظهر أمك، وعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصبر فيها يوم متتابعين، فإن عجزت تصبر 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين يديك، والصاع 3 كيلو تقريبا، وكل واحد يعطى نصف الصاع كيلو ونصف من قوت البلد من تمر او اردن او غيرهما، اذا كنت تعجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين، ويقع عليها طلقه واحده تراجعها في العده، اذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين. اما ان كنت قلت عليها الطلاق فيريد ذلك التحريم فقط، ما اردت ايقاع الطلاق، يعني عليك الطلاق ان تحرمها، قصدك عليك الطلاق ان تحرمها قد حرمتها، فعليك فرص الدفع ولا سهله ولا يقع طلاق. اذا كنت اردت بالطلاق التحريم، يعني كنت قاعده الطلاق يعني اما انها محرمه عليك كامك، فليس قصدك تطليقها انما قصدك تحريمها، هذا يقول في الكفر سفر بها فقط ولا يقع طلاق. اما ان كنت اردت الامرين تطلق وتحرم كوهب امك فانك عليها يقع لها طلقه واحده وتراجعها اذا كان ما قبلها طلقتان، ولك وعليها وعليك ايضا كفاره الظهار، يعني تحريمها كامك، وكفاره الظهار كما سبق مرتبه، اولا اعتقدها مؤمنه تيسر، فان لم تيسر فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فان عجزت عن ذلك تطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع مقدار 3 كيلو تقريبا، كل سيطة في نص تقريبا من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو دخن أو على حسب حال البلد مع التوبة والاستغفار. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.